جواب الرسول بولس لقلاطية. قلاطية فصل واحد. جواب مني أنا بولس البقيت رسول ما بإذن الناس ولا بنيتهم، لكن بإذن عيسى المسيح والله أبوه البعثاه من أسط الميتين. الجواب ده جاي مني ومن كل الأخوان المعي، وهو لجماعة المؤمنين في بلد قلاطية. عليكم السلام والرحمة من الله أبونا وربنا عيسى المسيح، القدم نفسه ضحية في شان ذنوبنا عشان ينجينا من شر الدنيا دي بمرادة الله أبونا، والحمد لله دايما وإلى الأبد آمين. أنا أعجب لكم بالحين، الله ناداكم عشان تعيشوا بنعمة المسيح، وأجلك أنتوا قميتوا خليتوا عشان تدوروا تتابعوا بشارة آخرة. وبالصحيح ما في بشارة آخرة، لكن ناس واحدين قموا يبرجلوكوا بكلامهم ويدوروا يتلفوا بشارة المسيح. وكان أي ناد مننا والله ملك من ملائكة الله يجي يبلغ لكم بشارة في المسيح، شق من البشارة البلغناها لكم دي خلي الله ينعله مرة واحد. قلنا قبيل وهسا نقول بتان، كان نادم يبلغ لكم في المسيح بشارة، شق من البشارة الأول سمعتوها دي خلي الله ينعل النادم ده مرة واحد. شنو فكركم في الكلام ده؟ ندور نلقى بيا رضا من الناس ولا رضا من الله؟ ندور نعجب الناس والله؟ نقول ليكو كان أنا لسه قاعد نعجب الناس أنا مع عبد المسيح. يا أخواني ندور قدر أنتوا تعرفوا البشارة البلغتها ليكو ما جاءت من الناس، ونادم ما أنطاها لي، وما في نادم قراني ليها، نزلت لي وقت الله بيّن لي عيسى المسيح. أكيد تعرفوا حالي وقت أنا لسه نتابع دين اليهود، سمعتوا أنا حاربت أمة المسيح الله اختارها بشدة ودورني دمرها مرة واحد. وفي دين اليهود أنا فايت ناس كثيرين عن أنا معاهم عبرنا سوا، عشان أنا منكرب بالحين في عادات جدودنا، لكن قبال ما ولدوني كله الله اختاراني عشان نبقى بنعمة رسول. وفي الوقت الله قطع لي هو بين ابنه في قلبي عشان نبشر بيا في بلدان أنا الناس الما يهود، وأنا ما قميت شاورت أي إنسان، وما مشيت لميت مع الناس اللي بقوا رسل قبالي القاعدين في مدينة القدس، لكن فت طوالي في دار العرب، وبعدين قبلت في مدينة دمشق، وبعد 3 سنة خلاص مشيت مدينة القدس عشان نتعرفوا مع بطرس، وقعد معايا 15 يوم، لكن ما شف نادم آخر من الرسل إلا شف يعقوب أخو الرب عيسى. وكل الكلام اللي كتبت لكم ده صحيح، الله يعرف كلامي ما كذب. وبعد ده قميت نروق في سوريا وكليكيا، وفي الوقت ده جماعات المسيحيين في دار اليهودية لساعهم ما شافوني، سمعوا الخبر بس البقول النادم الأول حاربانا قاعد يبلغ للناس بالإيمان الأول دور يدمره، وشكروا الله في شانه.